أحبك حبي يا مجنون، لكن ما أقدر أحكيلك. أحبك يا بعد هالكون، روحي ما تبي غيرك. أحبك حبي يا مجنون، لكن ما أقدر أحكيلك. أحبك يا بعد هالكون، روحي ما تبي غيرك. أنا يا خلي أتعذب في بعدك عذابي شوق، لو إني عليك أكذب أصير إنسان فاقد ذوق. أنا يا خلي أتعذب في بعدك عذابي شوق، لو إني عليك أكذب أصير إنسان فاقد ذوق. أحبك حب يا مجنون، لكن ما أقدر أحكيلك. أحبك يا بعد الكون، روحي ما تبي غيرك. ذايب بين ايديك القلب، من غيرك عليه يموت. حبي ليك تعدى الحب، كل شي في نبك مفتوح. انا ما اشوف بين الناس سوى قلبك مع الاحساس. تصوف قد عيونك اصير خاوي الهجاس. انا ما اشوف بين الناس سوى قلبك مع الاحساس. تصوف قد عيونك اصير خاوي الهجاس. احبك حب